أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على منة القرآن والسنة. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة، فلله الحمد والمنة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، خالق الخلق ومالكهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه له الخلق والأمر، كما خلق أمر وكما علم حكم، فقال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وحذر من الفتنة، وحذره ربه عز وجل من ذلك آمرا له، آمرا إياه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نسأل الله العفو والعافية أن يقع هذا. فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 72 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية عن توحيد الأسماء والصفات، وتناولناه من القرآن والسنة، كلام السلف، قواعد المثلى في الأسماء الحسنى، ومن كلام السلف ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمورية أيضا، حتى تكون القضية مكتملة ونأتي عليها من جميع جوانبها. أنا أزيد على ما قلته في كتابي حقيقة الإيمان، القضايا والكلام المتناثر حول الأسماء والصفات. إن قول الله عز وجل يعبدونني لا يشركون بي شيئا، الذي هو شرط الاستخلاف والتمكين والأمن، هذا الشرط هو توحيد الله عز وجل في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. وهناك التوحيد في العلم والقول، دل عليه قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ودلت عليه سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

حقيقة في كل منهما. العرش بعظمته موجود، والبعوض بحقارته موجود. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء، وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به، إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة به مضافة إليه توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عند الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. بمعنى سمى الله عز وجل نفسه حيا في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده أحياء في مثل قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يفيد ويقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق، فيقول حياة الخالق لا أول لها ولا آخر لها، لم يسبقها عدم ولم يطرأ عليها فناء، وحياة المخلوق سبقها عدم ويطرأ عليها فناء، فضلا عن بقية الفروق التي هي بين حياة الخالق وحياة المخلوق. وهكذا إذا قال الله عز وجل عن نفسه إنه عليم، وقال عن بعض خلقه وبشرناه بغلام عليم، قال عن نفسه إنه حليم، قال وبشرناه بغلام حليم، الغلام العليم إسحاق، والغلام الحليم إسماعيل، في بشارة الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهنا تجد عليم وحليم لمخلوق، والله عز وجل من اسمائه العليم والحليم، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وهكذا فيما ذكرناه قبله وبيناه عند الأسماء والصفات، سواء صفات ذاتية أو صفات فعلية. قواعد سريعة: إثبات بعض الصفات إثبات للباقي، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة وعليم بعلم وقدير بقدرة وسميع بسمع وبصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه، نثبت الأولى ولا نثبت هذه، لا ينازع بمعنى ينفي صفة المحبة والرضا والغضب والكراهية، ويجعل ذلك مجازا ويفسره مؤولا بالإرادة، وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال له لماذا قبلت صفات ونفيت صفات، وإثبات بعض الصفات إثبات للباقي. يقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته،

لما تأولتم هذا وأقررتم هذا؟ والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه، المثيب والمعاق. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك نفوا وعطلوا، فوقعوا في ضلال ما أثبتوه وضلال ما نفوا. طبعا كلام ابن تيمية مش زي الكلام اللي قلناه قبل كده في حقيقة الإيمان، ولا اللي قلناه في القواعد المثنى، لأنه لغة العصر بتختلف، لكن هذا الكلام هو من جنس ما قلته لكم سابقا فقط، ونوع من الاستئناس والاستشهاد بكلام إمام من الأئمة له قدم راسخة، وهو من هو ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، وقد وفى هذه القضية قضية الأسماء والصفات حقها بفضل الله تبارك وتعالى في كثير من كتبه وفي مجموع الفتاوى. وأنا أقرأ هذا الكلام وجدت واحدا كابن عثيمين رحمه الله تعالى لخصه وبسطه فيما نقلته لكم في الدروس السابقة. إذن هذه أيضا تتم، وهذا كلام لابن تيمية رحمه الله، وذكر هنا في الرسالة التدمورية مجموعة قواعد لا تخرج عن جنس ما ذكرناه سابقا، أخذنا منه هذا القدر مكتفين به حتى لا يقع هناك نوع من الملل أو السعامة بسبب القراءة أو بسبب أسلوب الشيخ اللي هو يعني أرقى من مستوانا ولا شك، وتبحره في العلوم وهو يعرض القضايا مرة بأسلوب لغوي ومرة بأسلوب فلسفي ومرة، لأنه يناقش القوم من جنس ما هم فيه، إن تكلموا بعلم الكلام ناقشهم بعلم الكلام، وإن تكلموا بعلم الفلسفة رد عليهم بعلم الفلسفة، وإن ذكروا القرآن والسنة رد عليهم القرآن والسنة، وهذا لتبحره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا ممكن إحنا لما يرد عليهم بالقرآن والسنة نفهم، لكن لما يرد عليهم بعلم الكلام نبلغ، يرد عليهم بالفلسفة ما نفهمش. فلذا يحسن عدم سرد هذا الكلام الذي يشق على الأفهام والأذهان فهمها والوصول إليه. وكما قلت يعني درس الليلة جعلناه نصفين، نصف للتعليق على الأحداث والنصف الثاني فيما يرتبط بدروسنا حتى لا نخرج عنها، ونواصل المسيرة يعني كلامي في الأسماء والصفات إلى هذا الوقت حتى أصل إلى قضية مهمة أيضا مرتبطة بالأسماء والصفات، معرفة الأسماء الله عز وجل 99 وخلاف العلماء حولها والكتب اللي نزلت قديمة وحديثة في هذه القضية، إن شاء الله برضو لابد أن أنا أعطيكم عنها تصورا ويكون لي فيها يعني أدلي بدلو وأبين ما وصل إليه العلماء سواء كان القدامى أو المحدثون في هذه المسألة. ربما نصل إلى قدر معين من الأسماء اتفقوا عليه ونشير إلى القدر المختلف فيه ونحاول تمحيصه أو معرفة ما هو يتفق مع الأسماء التوقيفية حتى نصل إلى 99 اسما اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فيكون لنا شرف الإحصاء مع الذين أحصوها قديما وحديثا. إن شاء الله سنواصل المسيرة. وأنا كنت بدأت الدرس الليلة على أمل أن تبقى الدروس متتابعة، لكن في ظل الدعوة الحمد لله يعني فيها شيء من الانطلاق والتيسير. إخواننا في المحافظات بيعملوا ندوات وبيعملوا مؤتمرات وبيطلبونا، ولو على حساب الدروس الأسبوعية بتاعتنا أو الدروس التربوية، إنه يعني إذا دعينا لمؤتمر أو ندوة في أي محافظة من المحافظات يعني تبقى على حساب الدرس مش مشكلة. تقول لهم طيب خلاص أنا النهاردة في درس في التوحيد أستأذن الثلاثاء القادم عشان أروح أعمل ندوة إن شاء الله لعلها في اسكندرية. يعني على كل حال فده كان الاعتذار عن الدرس الأسبوع القادم لهذا السبب، وجود ندوة نشارك فيها إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق والقبول والسداد. طيب أنا أجاوب على السؤال ده بعد ما أرجو الدعاء. أنا كنت وددت وأنا أصلي إن أنا أقنط، لكن في الحقيقة اجتهادي جعلني أقنط لغاية لما تنحى الرئيس على أنه دي هي النازلة وربنا رفعها. ولما فجر السبت بس قنطت، لا بقصد قنوت النوازل وإنما بقصد الشكر على ما حدث من النعمة. فكان جل الدعاء حمد وثناء لله عز وجل، فتركت بعدها القنوت على أنه لو اعتبرنا نحن نفسنا في نازلة هيبقى هنستمر في القنوت على طول. لكن أنا أرى أن القنوت إنما عندما تشتد النوازل، فلما اشتدت وكنا في حالة فزع وهلع وما فيش خوف ما فيش أمن في البلد، وكانت الناس خايفة وكان في خوف على الدماء أن تسال، خاصة دماء الشباب اللي كانوا بالملايين، وعلى الأعراض اللي كان ممكن تنتهك عن طريق المجرمين، والأموال اللي تنهب عن طريق اللصوص والسفاحين. فكان القنوت يعني بحرارة، الناس لما حسوا بالأريحية خلاص احنا كمان سكتنا عن القنوت. لكن نحن في حاجة ملحة أن ندعو الله عز وجل أن يولي علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وأصلح أحوالنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، حكم فينا كتابك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وأقبل بجموع المسلمين إليك قبال الكرام عليك، واهدنا واعف عنا وعافنا وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا، وتب علينا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واسكن سخيمة صدورنا وألف بين قلوبنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وفقنا لما يرضيك وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، سلك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سلك إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة كما هديتنا الإسلام من غير أن نسألك، فثبتنا عليه حتى نلقاك ونحن نسألك، وكما فطرتنا على التوحيد فاجعل آخر كلامنا من الدنيا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقنا لما تحبه وترضاه، سألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.